وتجهرم على الله وعتى. تجهرم زي تكبر وادعى ما ليس له. يقول وتجهرم على الله وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام. ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة، مما يبهر العقول ويدهش الألباب، مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وصمم فرعون وملأه وقبحه الله على التكذيب بذلك. كله والجحد والعناد والمكابرة، حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نجد هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو تكرار قصة موسى صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا هي قصة عظيمة الفائدة، عظيمة الأهمية في بناء الأمة، في نقلها من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، في الصفات اللازمة لحصول نصر الله سبحانه وتعالى، في مواجهة الباطل المتعجرف المتكبر المتسلط الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا ما يختبر به أولياءه وحزبه لينظر كيف يعملون. فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يعبدوه في العسر واليسر والمنشط والمكره، يحب أن يرى أنواع صبرهم وشكرهم، أنواع توكلهم ورجائهم. وهذه لا تحصل، هذه العبادات المختلفة لا تحصل إلا بأن يتعرضوا لمواقف مختلفة. ولو كان الحال واحدا دائما لما استطاعوا أن يتعبدوا بأنواع العبودية كلها. وإنما أوجد الله سبحانه وتعالى الإنسان وقدر سبحانه وجود شياطين الإنس والجن لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، وليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليستخرج أنواع العبودية التي يحبها من عباده المؤمنين، فإنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. وهذه العبادة لها أنواع مختلفة في أحوال مختلفة قدر الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أمورا هو سبحانه وتعالى لا يحبها شرعا، يعني تسلط الكفار عليهم وقتلهم إياهم واستضعافهم لهم، كل ذلك ليرتب عليها سبحانه وتعالى، ليترتب عليها بقدر الله سبحانه وتعالى ما يحبه من عبودية التوكل والدعاء والصبر والاحتساب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والافتقار إليه وغير ذلك مما لعله أن يمر بنا أثناء ذكر هذه القصة العظيمة. إنها تعليم لأمة الإسلام كيف يمكن أن تنتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، وما هي الواجبات الشرعية التي يلزمهم أن يعملوا بها وأن يقوموا بها في الفترات المختلفة حتى يكونوا عبيدا لله كما يحب سبحانه وتعالى. من أجل عبادتهم التي يحبها خلق الكفرة الذين يبغضهم، من أجل عبادته سبحانه وتعالى التي يحبها منهم سلط عليهم أعداءهم، خلق الكفار وأهانهم بمعصيته لكي يعز المؤمنين بطاعته عز وجل. ليس كما يظن الناس أن الله أهان المؤمنين بفقرهم، وضعفهم، وأعز الكافرين بسلطانهم وقوتهم، بل الكفار أذل خلق الله عز وجل، ولا يعبأ بهم سبحانه وتعالى، ولا يسوون عنده شيئا، وهو قادر عز وجل على أن يذهب بهم في لحظة، في أقل من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك فيمد في أجلهم وملكهم، ويسخر لهم أنواع النعم التي أرسلها عليهم، وكل ذلك ابتلاء وامتحانا، وهم يعاندون ربهم ويتكبرون على شرعه، وكل ذلك ليظهر ما يحب من عباده المؤمنين، فليعلم المؤمن منزلته عند الله سبحانه وتعالى، كيف أنه إنما أوجد هذا العالم المليء بالتناقضات الخير والشر ليختبر إيمانه وصدقه مع الله عز وجل. فالمؤمنون خلاصة العالم، فالمؤمنون هم الذين أوجدهم الله عز وجل ليحققوا عبادته، فهم الذين يجتمع فيهم الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني، وهو أنهم يعبدون الله ممتثلين شرعه، ويوجد منهم ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العبادة بقدره سبحانه وتعالى وتوفيقه لهم. ولولا أنه سبحانه يحب هذا النوع من العبادة التي فيها المدافعة والمخالفة، والعبادة في وسط العبادة من المؤمنين في وسط من يمنعهم منها ويضطهدهم من أجلها ويحاربهم ويعاديهم لكي يمتنعوا منها، هذا النوع من العبودية عند الله عز وجل أحب الأنواع. ولذلك كرم بني آدم، أي كرم المؤمنين منهم على الملائكة، وجعل عاقبة أهل الإيمان في النهاية أنهم خير البرية، والملائكة تعبد الله بالليل والنهار لا تفتر، ومع ذلك فقد قدر سبحانه وتعالى إيجاد النوع البشري الذي فيه الخير والشر، فيه المحنة والبلية والمنة، ليس يسلم المؤمن ممن حوله ولا يسلم من نفسه وشيطانه، مبتلا ليقاوم ويجاهد ويعزه الله سبحانه وتعالى ليظهر هذا النوع من العبودية المحبوبة لله سبحانه وتعالى، خلاف من يعيش في جو كله طاعة ونفسه لا تنازعه على الطاعة، بل تعينه الملائكة، يعيشون في وسط ذاكرين راكعين ساجدين قائمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونفوسهم لا تنصرف إرادتهم إلا إلى شيء واحد، طاعة الله سبحانه، طاعة الله عز وجل. أما المؤمنون فإنهم يوجدون في وسط قوم يحاربونهم ويعادونهم ويجتهدون كل جهدهم أن يمنعوهم من عبادة الله وإقامة شرعه، ونفوسهم فيها من الشهوات ما فيها، وفيها من الأمراض التي تحتاج إلى علاج ما فيها، وفيها من التقلبات ما فيها، وهم مأمورون بمجاهدة ذلك كله. لذلك نقول تكرار هذه القصة قصة عظيمة فيها من الحكم والأحكام والتوجيهات الربانية القرآنية ما يحتاج إليه المسلمون في كل زمن، خصوصا لمن تحمل هم الإسلام وأراد نصرة هذا الدين وعلم أنها مسؤوليته، أن مسؤولية نصرة الدين مسؤوليته هو ودوره هو، لا بد أن يقوم به وأن يجاهد أعداء الله عز وجل في الأرض ويراغمهم، لأن عبودية المراغمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من أجلها ولد هذا العالم، العالم عالم الحياة على الأرض، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كما قال في خاتمة هذه السورة سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن أجل ذلك تتكرر قضية الصراع بين الحق والباطل والمعارضة في كل زمن. وإذا كنت قد أنعم الله عز وجل عليك بأن جعل دورك في الحياة دور نصرة الدين فقد ورثت الأنبياء، وإذا كنت قد جعلك الله سبحانه وتعالى من المؤمنين فقد ورثت ميراث الصالحين. واحذر أن تكون ممن جعل الله عز وجل حياته في الصد عن سبيله، فإن هذا ميراث الفراعنة المجرمين وميراث القوم الكافرين، إنها تشبه حلقات تتكرر، ولكن الشخصيات تتغير مع تغير الأزمنة والأمكنة، لكن الصراع واحد ومبادئه واحدة ونهايته وعاقبته أيضا واحدة محسومة مسبقا قبل خلق الخلق أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، كما قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنهاية مقطوع بها محسومة، وإن كان الأمر إنما يتعلق بدورك أنت أين تكون في الفترة التي قدر الله أن توجد فيها على ظهر الأرض. يمكن أن ترحل قبل أن تأتي النهاية الحتمية، قبل أن تأتي العاقبة للمتقين، ويمكن أن ترى ذلك بعينك. ولا عليك متى تموت، لا عليك أن ترى هذا الأمر قد تحقق أو لم يتحقق، إنما العبرة أن تكون تؤدي الدور الذي هو ميراث الأنبياء وميراث المؤمنين، تؤدي دور الإيمان ونصرة الدين والعمل على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، من بعد تلك الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه. ودائما يذكر الملأ، والملأ هم الكبراء الذين هم يملؤون سمع الناس وبصرهم. فالملأ الكبراء والسادة، وأرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه وجميع الجنود أيضا، لأن الله عز وجل قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولكن ذكر الملأ لأنهم هم المطاعون. ذكر فرعون وملأه لأنهم هم المطاعون، لأن الناس أتباع ملوكهم في الأغلب، ولأنهم هم الذين استخفوا قومهم فساروا على طريقتهم. وصفة الملأ غالبا الكبر، كما وصف الله عز وجل، قال إلى فرعون: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. فصفة الكبر حاصرة فيهم، والعياذ بالله في الأغلب الأعم لما أعطاهم الله عز وجل من النعم، فجحدوا فضله سبحانه وتعالى واستعملوا نعمته فيما يغضبه. وهذه الآيات التي أرسل الله عز وجل بها موسى وهارون تشمل الآيات الحسية المشاهدة، كما تشمل آيات الحجج والبينات في المناظرة والمجادلة، وهي الآيات الشرعية التي أوحاها الله إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وهي التي جادل بها فرعون أولا وبينها للملأ كذلك، كما بين ذلك سبحانه وتعالى في سورة الشعراء. والنوعان من الآيات كل منهما يؤيد الآخر، ويؤيد الله عز وجل بهما رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر سبحانه وتعالى استكبار الفراعنة، فالفراعنة من المتكبرين في الأرض، وذكر الله هذا في أول القصة وفي خاتمتها، كما قال سبحانه وتعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال في وسطها، وقال سبحانه وتعالى أيضا في كلام موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. وهذا يدل على عتوهم وكبرهم والعياذ بالله. وقد قال عز وجل في آخرها: الآن وقد عصيت قبل، كان عصيته بالكبر والعياذ بالله. فهؤلاء القوم المتكبرون والكبر ذرة منه تمنع من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فليحذر كل مسلم على نفسه أن يوجد في قلبه شيء من الكبر، وأغلظه وأشده التكبر على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى رسله وعلى آياته، نعوذ بالله من الكبر. قال تعالى: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فالإجرام هو الكفر والكبر والرد على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن لم يكن مسلما كان مجرما والعياذ بالله. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وما أكثر ما ذكر الإجرام في القرآن على فساد الدين والاعتقاد. وإن كان اصطلاح الناس في زماننا أن المجرمين هم القتلة والسراق والقطاع الطرق ونحو ذلك دون من فسد دينهم، مع أن أدلة القرآن أعظم في إثبات الإجرام لمن فسد دينه واعتقاده أكثر وأضعاف مضاعفة عمن عمل الجرائم من السرقة والقتل ونحوها. فلا بد أن نعلم أن أغلظ جريمة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، والتي من ضمن معانيها تكذيب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كان الفراعنة أهل سحر، أهل سحر، كانوا أهل سحر انتشر فيهم السحر جدا. يكفي أن مئات الألوف عشرات ذكروا أن عدد السحر الذين أتى بهم فرعون وهم السحرة العلماء كانوا 84، فكيف بالسحرة المتدربين وكيف بمن دونهم؟ إذا كان من جمع من دمع بهذا الوصف 84,000، قلنا 84,000، فكيف بالأعداد الأخرى؟ ويعني انتشار السحر عند الفراعنة أمر ما زالت آثاره إلى اليوم. كم من مقابرهم يظهر فيها آثار السحر، ويحتاج من ينقب عن الآثار فيها إلى اللجوء إلى السحرة وعمل محاولات متعددة من خلالهم لحل السحر ولكي يصل إلى الآثار المدفونة ونحو ذلك. وحصل الكثير لمن لم يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، حصل له الكثير من أنواع البلايا بسبب هذه الآثار الباقية، حتى عرف عند الغرب الذين ولعوا بالبحث عن آثار الفراعنة، عرف ذلك عندهم بلعنة الفراعنة. وكل هذا من الخرافات بلا شك، وعندما انتشر السحر فيهم واستعملوه كثيرا جدا، ومع أنهم مع ذلك فهم يرون السحر مذمة. سبحان الله، هذا والله أمر يجعل الإنسان يعني يتعجب من حال البشر. فإن هناك فطرة قد فطروا عليها تظهر في فلتات ألسنتهم. إذا كانت التهمة عندكم أن موسى وهارون جاءوا بالسحر المبين على سبيل الذم، على سبيل القدح فيهما، فقد علمتم أن السحر مذمة، فلماذا تفعلونه؟ كما أن طلب الرئاسة مذمة، ولذلك كانت تهمتهم لموسى وهارون: وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وإلى زماننا هذا كما في كل زمان يتهم الدعاء بأنهم راغبون في الرئاسة وأنهم راغبون في التفضل على الناس ويريدون أن يشتهروا وكذا وكذا من التهم. فما بالكم إذا علمتم أنها تهم وأنها نقائص، ما بالكم تصنعونها بأنفسكم وترضونها لأنفسكم وتقاتلون من أجلها، لكن هي بالفعل قد فطر الله سبحانه وتعالى العباد على قبح الكذب. ولذلك كما فطرهم على قبح السحر، على قبح الكذب، على قبح الفساد. ولذلك كان فرعون وملأه يقولون على موسى أنه ساحر كذاب، ويقولون أنه يريد الفساد في الأرض، كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهناك فطرة إنسانية في ذم هذه الأمور، فطرهم الله عز وجل على ذلك. وهذا من من أعظم ما يدل على حسن ما جاءت به الرسل، لأن الرسل هي التي تنهى عن ذلك وهي التي تمنع منهم هم وأتباعهم. أما الظلمة فإنهم يعيشون على الكذب ويملؤون الدنيا كذبا، ويملؤون الدنيا ظلما وفسادا وفواحش ومنكرات، هذا حالهم. فمما يعرف به صدق الرسل ما تثمره دعوتهم من العدل والصلاح في الأرض والصدق والوفاء وما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وفطر العباد على حسنه. ومن علامات بطلان ما يدعيه أعداء الرسل ما ينشرونه في الأرض من الفساد والكذب والظلم رحمه الله والعدوان على الخلق. وقارن في واقع الحياة التي تحياها لتعلم من الذي ينشر الكذب، ومن الذي ينشر الفساد، ومن الذي يسفك الدماء، ومن الذي ينتهك الحرمات، ومن الذي يؤذي الخلق، لتعلم ميراث كل طائفة. وإن اتهم أهل الإيمان بأوصاف قبيحة ومنفرة حتى يصرف الناس عنهم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي سحر بين واضح يبين لمن رآه أنه سحر. والحقيقة أن هذا مما يكذبون به وهم يعلمون كذب أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون يعرف أنه كذاب، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعلم أنه يكذب حين يدعي على موسى أنه ساحر كذاب، أو يدعي أنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد. وتأمل في قول الله عز وجل فلما جاءه الحق من عندنا، مدح الحق بأنه من عند الله، لتعلم أن الحق لا يمكن إلا أن يكون في الوحي. الحق هو الذي يأتي من عند الله، لا يمكن أن يكون هناك حق خلاف ما جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه القضية، قضية أن الوحي هو الميزان الذي نعرف به الحق من الباطل، لا بد أن تكون منتهية ومحسومة في حس كل مؤمن. الحق هو الذي من عند الله سبحانه وتعالى. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، أتقولون للحق لما جاءكم هذا الكلام، أتقولون أتقولون للحق لما جاءكم أنه سحر. ثم يستفهم مستنكرا أسحر هذا، هذا لا يمكن أن يكون سحرا. وقد أظهر الله عز وجل حجة موسى عليه السلام يوم أن آمن السحرة أجمعون وألقوا ساجدين ليعلنوا أنهم آمنوا بموسى عليه السلام وعلموا أنه ليس بساحر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، من هنا نعلم أن من وسائل أهل الباطل أنهم يروجون التهم الجائرة للدعاة إلى الله عز وجل ولأهل الحق، ويصفونهم بالأوصاف المنفرة حتى يصرفوا الناس عنهم، وهذا من أنواع السحر المعاصر كذلك، فإنهم سحرة يتهمون المسلمين والمؤمنين بالسحر. وأعني بالسحر هنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. لذلك تجدهم يزعمون أن أهل الإسلام والإيمان يخدعون الناس بكلامهم عن الدين وعن الحق وعن السنة ونحو ذلك، ويصفون هذا بأنه نوع من الخداع، مع أنهم هم المخادعون ويقولون يصفون هذه الأوصاف وهم الذين يأتون بالسحر. وكما ذكرنا سحر البيان الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا أسوأ أنواع السحر، أو هو من أنواعه السيئة. قال: أسحر هذا؟ يعني كل من تأمل وتفكر أيقن أن موسى عليه السلام وهارون لم يأتوا بسحر، استفهام للإنكار. ولا يفلح الساحرون، وهذه قضية كلية، لا يفلح الساحرون، كل ساحر لا يمكن أن يفلح، لا بد من الخسران، لا بد من الضياع في النهاية والعاقبة السيئة. ولذلك لا يحل بحال من الأحوال استعمال السحر، ولا تعلمه ولا البحث عن أموره، إنما نحن نبرأ إلى الله عز وجل منه. ولذا خطأ كبير، بل خطيئة كبيرة، من يظن أنه يمكن أن يستعمل السحر في أمر نافع، وهذا يعني يحدث عند الكثيرين كما ذكرت في أمر استخراج كنوز من الأرض مثلا، كنوز الآثار، البعض يأتي بسحرة ويحاول أن يلبس على الناس لكي يستخرج هذه الكنوز ويقول ننتفع بها. تأكد، لا يفلح الساحرون. وكذلك ما يزعمون من تحبيب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فإن هذا من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وكذلك ما يزعمون من حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فإن هذا في حقيقة الأمر من جنس ما يقول فرعون: فلنأتينك بسحر مثله. فكيف يتشبه المسلم بالسحرة أو يطلب منهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. وكما ذكرنا لا يفلح الساحرون، لا السحر المعروف ولا سحر البيان، كل ذلك لا يفلح. سحر البيان الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا، الذي يصف الحق بأوصاف منفرة ويصف الباطل بأوصاف مزينة، هذا عاقبته إلى الخسران، إضمحلال وضياع وذهاب، ولا بد حتى وإن غفل الناس عنه، أو حتى إذا حتى ولو جهله الناس مدة من الزمن أو اغتروا به مدة من الزمن، لكن لا بد وأن يكون عاقبته إلى ضياع، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نسأل الله أن يعيذنا من شر السحرة ومن شر كل ذي شر هو أخذ بناصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. سحر البيان هل يمكن أن يكون من شياطين الإنس لقلب الباطل حقا والحق باطلا؟ هو الذي أقول، هذا الذي أعنيه أصلا، وسائل الإعلام الخبيثة التي تملأ العالم كذبا وزورا، تشوه صورة المسلمين، تسميهم إرهابيين، وتسمي أهل الفساد في الأرض أهل مدنية وحضارة وحرية، و تسمي أفعالهم الخبيثة تقدما ومدنية ونحو هذا، هذا من سحر البيان. يملأ العالم أكثر انتشار السحر في زماننا من هذا النوع، من سحر البيان. وسائل الإعلام تؤثر على الكثيرين، تجعلهم يكرهون الحق ويحبون الباطل ويتشبهون بالكفار والعياذ بالله، وتتلبس الأمور على الناس حتى لا يدرون ما الحق وما الباطل. هل يجوز أن أقول في مناجاتي لله عز وجل يا الله يا حبيبي؟ هذا لم يرد لفظه في الكتاب ولا في السنة، والأدب أن تستعمل في ذلك ما ورد عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ربنا ربي اللهم ونحو ذلك، وأن تثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عموما بقى أنا يا إلهي لا بأس بذلك، أنا أقول أن لفظ يا حبيبي كثيرا ما يستعمل بين البشر وبعضهم أكثر من استعماله بين العبد وبين ربه، ولذلك نقول السنة أن تستعمل ما ورد في أدعية الأنبياء وخصوصا ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. شاء القدر وشاءت الأقدار، هذه الجملة هل هي صحيحة؟ تقول شاء الله عز وجل، لم يرد في الكتاب نسبة المشيئة إلى القدر، وإن كان هذا في عرف الناس نوع من المجاز، يقولون شاء القدر يعني يريدون أن الله قد شاء ذلك، لكن الصواب أن نقول شاء الله عز وجل وقدر، أراد الله سبحانه وتعالى، ولم يرد نسبة الأفعال إلى الصفات، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشاء وهو الذي يفعل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مرتد الأنبياء. هل يجوز أن ينفق أحد نفقة ينتوي فيها نية أنها على سبيل المثال لرفع المرض عن ابنه؟ بل الحديث حسنه الشيخ الألباني داووا مرضاكم بالصدقة، فهذا من الممكن أن يكون من النيات الصالحة. هل هذه النوايا تنقص من أجل الصدقة؟ بل يؤجر إن شاء الله. هل يجوز رهن الذهب؟ نعم، يمكن أن يرهن الذهب حتى إذا حل موعد الدين باع ولم يسدد، باع المرتهن الذهب الذي عنده وأخذ حقه وأعطى الرجل ما تبقى، يعطيه قطعة من الذهب تغطي الدين أو جزءا منه، إذا لم يأتي في الموعد بسداد الدين جاز لهذا الرجل أن يبيع ذلك الذهب أو إذا كان من جنسه يأخذه، وما تبقى يسدده، وليس على سبيل غلق الرهن، بمعنى أنه ربما يرهنه شيئا غاليا فإذا أكثر من الدين، فإذا جاء الموعد ولم يسدد أخذ الرهن كله، لا، بل هو كأنه أعطاه حق التصرف فيه، وكله التصرف نيابة عنه ليسدد الدين في الموعد. لا، ده هيبيعه يوميها، ده هو دلوقتي يا إما كان واخد ذهب جرامات يبقى أخذ من الذهب اللي عنده جرامات، واخد بجنيهات وعطيله قطعة ذهب، يوم ما يسدد يوم ما يبيع ده هو وكيله في البيع. يعني على سبيل المثال جاء كان المعاد يوم واحد رجب، الراجل كلمه مرة واثنين وثلاثة وأمهله كمان شهر لغاية جاي واحد شعبان، كان واحد رجب كان الذهب ب150، واحد شعبان كان ب200، هو ما كانش بايع، باعه في واحد شعبان يبيعه بالثمن اللي يسد بتاع واحد شعبان، ياخد الفلوس له ويرجعه الباقي. البقشيش اما يطلب واما يحرج من امامه، ان لم تعطيه ما يريد لا يضبط ما يفعله ايا كان الفعل. هل اعطيه ما يريد يعتبر رشوة؟ اذا كان في عمل خاص صاحب العمل يأذن في ذلك لم تكن رشوة، كان كأنه جزء من الأجر. أما إذا كان في عمل حكومي تبع الحكومة يأخذ أجرا عليه فلا يجوز له أن يطلب ولا يجوز له أن لا يتقن العمل إذا لم يأخذ، بل عليه أن يعمل على الإتقان الذي يلزمه في هذا الباب. وأما أنت إذا لم تجد وسيلة لأخذ حقك وأن لا تظلم إلا بأن تدفع مثل هذا فأنت معذور، وأنصحك أن تجعل هذه آخر الخطوات، لا تفعلها إلا عندما تكون مضطرا لا تستطيع غيرها. بعض القنوات الفضائية التي فيها بعض الأقوال المنكرة ونحو ذلك، هل ندعو أنها تغلق؟ بل نقول أن القنوات الإسلامية خيرها أكثر من شرها، خير فيه دخل في كثير منها، فنحن ندعو الله عز وجل أن يصلحها وأن يهدي القائمين عليها حتى لا يقع تلبيس بين الحق والباطل. ووجود دخل في كثير من الأعمال الإسلامية ليس في القنوات الفضائية فقط، في الجماعات، في الدعوات، ونحن ندعو الله عز وجل أن يصلحها وندعو أصحابها كذلك وننصح لهم، لأن الخير في يعني من يلتزم بالدين أكثر ممن يعني ديدنه حرب الدين وأهله. وإذا أغلقت هذه القنوات فما يجد الناس إلا السوء والشر والفساد، لن يجدوا إلا القنوات الإباحية والأفلام والأغاني. فلا شك أن هناك خير كثير حصل من هذه القنوات، وإن كنا نرجو الله سبحانه وتعالى لمن يقوم عليها أن يكونوا أفضل مما هم عليه، وأن يتجنبوا أن ينزلقوا إلى آثام التنازل باسم الدين للمحافظة على الوسيلة. لو أدى الأمر إلى أن تغلق الوسيلة على أن يظل الحق كما هو بلا تلبيس لكان ذلك، ولكن تيقنوا أن من قال الحق حفظه الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يقبل تلبيس الحق بالباطل، نفس الحق بالباطل والمداهنة في الدين، فإن الله عز وجل لا يضيعه، سيحفظ عليه دعوته ووسيلته وغايته بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأمر من عند الله ليس من عند الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله.